حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة، حيا الله هذا البلد المبارك الطيب بأهله والطيب بأرضه والطيب بما يقام فيه وعليه من الذكر والدعوة إلى الخير. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما آتانا، وأن يجعل كل ما من به ربنا سبحانه وتعالى حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة، في مثل هذه اللقاءات المفتوحة التي يغلب عليها طابع الكشتات والطلعات والجمعات والتقاء الأحبة وزوال الكلفة، لعل اللقاء يكون عبارة عن حديث بيني وبينكم عن هذا العالم الكبير الذي ينتظر منا يا معاشر الشباب، خصوصا ينتظرون من شباب الخليج، من شباب الكويت، شباب السعودية وشباب قطر وبقية الدول التي حملت لواء الإسلام قديما وحديثا، والتي ينتظر العالم من أقصاه إلى أقصاه، من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، ينتظرون هؤلاء الشبيبة يحملون لواء دعوة الإسلام، يعلمون الناس البر والتقوى والرحمة والهدى، يبلغون رسالات الله التي أمر الله عز وجل أن تبلغ إلى العالمين. أيها الأحبة، إن النعمة التي من الله عز وجل بها علينا لابد أن تشكر، وقد قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعمة يكون أولا بأن نعرف قدرها وقدر الذي أسداها سبحانه وتعالى. إننا أحبتي، حينما يسافر الواحد منا شرقا وغربا ويجد الناس يتلاطمون في أمواج من الظلمات والضياع، في أنواع من الهوى والشهوات، لا شك أنه حينما يرى ما يرى يذكر نعمة الله عز وجل عليه، أنه حينما ولد من أبوين أول ما يعلمانه أن يقول الله، وأول ما يذكرانه أن يقول لا إله إلا الله، وأول ما يشب قليلا يقولان له قم فصلي، قم فاذكر، قم فاقرأ القرآن، قم وكذا وكذا. هذه المنة التي من الله عز وجل بها علينا لابد أحبتي أن نرعاها حق رعايتها. قد كنا في بلاد في شرق الأرض، هناك في بلاد طاجكستان، فدخلنا على أمة، على مجموعة من الناس كثيرة، فكان أول ما فجأنا أن الشباب من البنين والبنات في غاية الحرص على تعلم أمور الدين، مع أنهم كانوا أكثر من 320 سنة في مدة كانوا تحت الشيوعية، وفي مدة كانوا تحت القياصرة الروس، يعني أكثر من 300 سنة وهم تحت عباءة الإلحاد والقصر على نسيان الدين بكامل تفاصيله، بدءا من عقيدته إلى أخلاقه إلى أحكامه إلى كل ما تتصور. فلما جئناهم في طاجكستان، والله أحبتي تعجبنا كثيرا، إذ ببنيات صغيرات يلبسن الحجاب وتحرص الواحدة منهن على أن لا يبدو منها شيئا خارج دائرة الوجه، وإذ بالشباب أطفال، يعني تتكلم عن 7 و8 سنوات، إن كبروا 10 سنوات، إذ بهم أول ما يحرصون على أن يكون الواحد منهم أول من ينادي إلى الصلاة، وأول من يجيب من يناديه إلى الصلاة. صلينا في مسجد جامع كبير عندهم هناك، فكنت لما دخلت المسجد إذ بي صفوف كثيرة جدا، حتى إني قلت لعلها 11 صف. الذي فجأني كثيرا أن أغلبهم من الشباب، تكاد تقول 80% ممن جاء إلى هذا المسجد يصلي من 11 صف من الشباب، كلهم من شباب في مقتبل العمر جاءوا يصلون. فلما خرجنا من المسجد قال لي واحد من الإخوة: هل تريد أن نذهب إلى جامعة مشهورة جدا عندنا اسمها الجامعة القومية الوطنية؟ قلت خير وبركة نزورهم. قال: لكنهم يمنعون الصلاة وقراءة القرآن والحجاب، هذه الثلاث كلها ممنوعة. قال: هذا قانون كان في زمن الاتحاد السوفيتي، ثم لم يذهب الاتحاد السوفيتي بعسكره وبكل ما وراء ذلك، لا، ذهب بجنده وأبقى من يحرص عقيدته وثقافته على هؤلاء المستضعفين، فممنوع الصلاة، ممنوع قراءة القرآن، ممنوع الحجاب. قلت خير وبركة نذهب ندعوهم لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وقلوبهم. لما دخلنا الجامعة سألت أول ابتداء كم عدد الطلاب والطالبات، قالوا قرابة 17,000 طالب وطالبة. والله يا أحبتي لما دخلنا إلى الجامعة ننظر هكذا في الساحات نلحظ كثير أن الفتيات التي يدرسن في الجامعة محجبات. فالتفت إلى الذي كان قال لي بأن الحجاب ممنوع، قلت أخي لما الكذب؟ لما تقول لي أن الحجاب ممنوع والطالبات 3/4 الآن محجبات؟ نرى أعداد كبيرة هكذا محجبات تراهن وتميز ذلك بظهور. قال أبدا والله الحجاب ممنوع. قلت وكيف تحجبن؟ قال هؤلاء اللاتي يتحجبن تتحجب ثم يأتي المراقب فيأخذها ويسجل اسمها ويطردها ويسجل عليها غرامة مالية في أول مرة، وفي اليوم التالي تحرم من حضور الجامع لمدة يوم، وفي المرة الثالثة لمدة 3 أيام، وفي اليوم الرابع يخصم عليها درجات، والخامس انذار نهائي. قلت سبحان الله مع هذا كله وهذا الحجاب ينتشر بهذه الطريقة؟ قال نعم. حتى يقول، شوف يقول عميد الكلية التي جئنا إليها، عميد كلية اللغات، يقول لي هؤلاء الطلاب والطالبات مجانين، فعنا بهم كل شيء من أجل أن يتركوا هذا الدين الذي يدينون به الصلاة والقرآن والحجاب، فما استطعنا الغرامة وغرمناهم، الطرد وطردناهم، الخصم وخصمنا عليهم، ضايقناهم في كل سبيل، ومع ذلك يصلون في الجامعة، ومع ذلك يقرؤون القرآن في الجامعة، ومع ذلك يتحجبن البنات في الجامعة. قلت في نفسي لا أريد أن أثير القضية، لكن في نفسي قلت سبحان الله، نحن في بلاد الإسلام في حصن الدين العظيم في مهد الرسالة، أبناؤنا وبناتنا يتخلون عن دينهم ويتركون المساجد لا في صلاة الجماعة ولا في قراء القرآن ولا في الحجاب من بناتنا، ثم يحفظ الله عز وجل دينه في بلاد هناك يحارب فيها الدين ليلا ونهارا سرا وجهارا. دخلنا إلى بعض القاعات، وخذ هذه القصة العجب. قال عميد الكلية، هذه عميد كلية اللغات، قال أنا عندي 4 أقسام. أما القسم الأول في اللغات فاللغة الفارسية، وأما الثاني فاللغة الإنجليزية، وأما الثالث فالعربية، وأما الرابع فالأردية. قلت وكم أعداد الطلاب الذين يدرسون هنا وهناك في الأقسام هذه؟ قال أكثر عدد طلاب يرغبون في دراسة اللغة العربية، ثم يقول وأكرر لك بأن هؤلاء مجانين. قلت ولماذا أيضا هنا بعد مرة ثانية مجانين؟ قال لأن الذي يدرس اللغة العربية لا يؤهل لوظيفة ولا لمنصب معين ولا في أي دافع من أجل أن يدرس هذه اللغة، بينما الإنجليزية والفارسية المعامل يا أخوان يعني بقدر نصف هذه الخيمة تقريبا، المعمل 20 متر في 10 أمتار، وفيها طاولات خشب من أروع ما يكون، فخمة جدا، ومعها أجهزة وسماعات ومدرس هناك من خلف الزجاج وكتب معدة إعداد فاخر جدا، ويعني معمل لتعليم اللغة متكامل. هذا اللغة الفارسية والإنجليزية، الذي يأخذ اللغة الإنجليزية مباشرة الدولة توظفه في إحدى السفارات من هنا هناك في قطاعات رسمية لأنهم يحتاجون إليها. اللغة الفارسية إيران مباشرة تأخذهم وتعطيهم منصب وتعلمهم وكذا، يعني تتكفل بهم لأنها قريبة منهم على الحدود. اللغة الأردية ضعيفة لا أحد يرعاها. اللغة العربية يدرسون في مذكرات مصورة عبارة عن أوراق مكتوبة لهم ما أدري من في مصر ولا في أي بلد، مصورة هكذا ثم تدبس بدبوس وتوزع على الطلاب من أجل أن يدرسوا اللغة العربية. ومع ذلك أعداد الذين يدرسون اللغة العربية أكثر من أعداد الذين يدرسون اللغات الأخرى، لا أدري لماذا. فسألت واحد من الطلاب كان بجواري، قلت له ولماذا هذا الحرص؟ لماذا هذا الحرص الشديد منكم على تعلم اللغة العربية؟ فنظر إلي هكذا بغضب وقال لي يا أخي هذه لغة القرآن، هذه لغة الإسلام، هذا اللسان الذي كان ينطق به محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يعزون ويتعلمون لغتكم أحبتي. ونحن الآن في أبنائنا وبناتنا الكثير منا أزهد ما يكون زهده في لغته التي علمه الله عز وجل إياها، وهي اللغة التي أنزل الله بها سبحانه وتعالى القرآن العظيم. دخلنا إلى قاعتين، الأولى كانت في المستوى الثاني، فلما دخلنا إليها إذ بي أستاذ كان اسمه أمين سوداني يدرسهم حصة كانت عندهم تسمى التعبير هكذا. طبعا أنا أعرف أنه ممنوع تعليم اللغة العربية، وممنوع أيضا تعلم هنا في هذا القسم، هذا ليس قسم اللغة العربية، ممنوع تعلم اللغة العربية وممنوع أيضا قراءة القرآن. فلما دخلت إذ به يقرئهم بعض الآيات من القرآن الكريم، فالتفت علي دكتور أمين كيف تقرئهم شيء من القرآن، نعرف أنه ممنوع، أتكلم معه باللغة العربية. قال اسكت اسكت اسكت، هم أصلا ما نحن نعلمهم الآن تعبير، فباسم التعبير نعلمهم أخلاق الإسلام، نعلمهم أحكام الإسلام، نعلمهم ما نحتاج أن نعلمهم إياه باسم حصة التعبير هذا. فجلست إلى جانب القاعة على اليمين أنتظر إليه وأنظر وأرى ماذا يقدم لهم، وإذ به قد كتب في الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم. فلما انتهى من شرحه قال لي تريد أن تختبر الطلاب؟ قلت جيد ومعي جائزة. الآن الشيخ كان يقول في جوائز ولا؟ وأنا معي جائزة، كانت الجائزة عبارة عن كرت يا أخوان، كرت بطاقة تعريف. فأخرجتها معي وقلت يا شباب الذي سيجيب على السؤال جائزته أنه سيأتي يدرس عندنا في المملكة العربية السعودية. أنا ذكرت هذا فقط، الله الجميع وقف على طرف إصبعه، كلهم يريدون أن يدرسوا في هذا البلد الذي يسمى ليلا ونهارا عندهم بالإرهاب والوهابية والتخلف والرجعية والولول. ومع ذلك كله لما ذكر لهم أن تعلموا تعالوا تعلموا في هذه البلاد نسوا هذا كله، وأقبل الواحد منهم كل واحد يقول أستاذ أستاذ أستاذ. قلت لا بس أنا أريد فقط واحد يعرب لي بسم الله الرحمن الرحيم هذه، وأنا الآن أضع جائزة، الذي يعرف يعرب لنا جملة بسم الله الرحمن الرحيم نعطيه جائزة. يلا يا شباب العرب، لأن هناك يعني عجب شبابنا نبغى أول شيء نبدأ باللي يعني 5 سنين 7 سنين 10 سنين ثم نرقى شوي شوي. من يعرب لنا جملة بسم الله الرحمن الرحيم؟ مشايخ والدكتور عبد المحسن عندنا تعريب للقرآن، تعال يا رجل. لا نبي شبابنا. مين معقول يا مشايخ؟ طيب خليني أقول لكم يسووهم. فخرج ذاك الولد الصغير ما أدري عمره يمكن 17-18 سنة، أستاذ أستاذ كاد يسقط من وراء الطاولة من الحماس. فقلت طيب طيب لازم شوي تعال اعرب. فقال البحر جر اسم اسم مجرور ولفظ الجلالة صيغة، وأعرب بسم الله الرحمن الرحيم. يوم انتهى قال باقي المتعلق، الباء حرف جر واسم اسم مجرور والمتعلق الجر والمجرور متعلق ب. فقلت يكفي يكفي أخي يكفي. بدأ يتكلم عن المضمرات الآن في الإعراب، فأنا أضحك على طلابي في الجامعة، قلت لهم مرة نريد واحد يعرب كلمتين لا أكثر، كلمتين فقط يعربها لنا. وأبدا أنا قلت 10 درجات، أول شيء قلت لطلابي في الجامعة 3 درجات كان الإعراب. أذكر أنه قلت إيش كان باب الصلاة، فقلت لي أحد يعرب لي فقط باب الصلاة. فالطلاب عندي في الجامعة يعني في كلية الشريعة ما خرج أحد يعربها، فقلت بدل 3 درجات 7 درجات ما خرج أحد، 10 درجات يا جماعة ما خرج أحد. قلت يا جماعة 100% الآن أكتبها له في المقصود. خرج عربها أعطيته الكرت، قال لي أنا متزوج. قلت طيب وش أسوي في زوجتك أنا؟ قال تأتي زوجتي معي. إذا كان هكذا أنا كيف أذهب لوحدي؟ لابد أن زوجتي تأتي. وقلت خذ هذا الكرت. والله يوم أعطيت الكرت الثاني له ويقفز واحد ما أنسى اسمه، اسمه رحمانوف وكذا، ويقف على الكرسي بقدميه، أستاذ أستاذ. قلت خير إن شاء الله حبيبي، طيب شوي شوي. قال لا لا لا كيف تعطي هذا؟ هذا بالنسبة لي لا شيء، أنا أجود منه وأشطر منه وأحسن منه، كيف تعطيه وتعطي زوجته هو؟ قلت إيش تريد يعني؟ قال اختبرني. قلت بأي شيء؟ قال بما تريد. قلت تقرأ من القرآن؟ قال نعم أقرأ. قلت طيب اقرأ. قال هذا ليس باختبار. قلت ما فهمت عليك. قال الاختبار أن تعطيني أنت لا أبدأ أنا أقرأ، كيف يكون هذا اختبار؟ قلت يا رحمة لا تحرج نفسك اقرأ أنت. قال لا أعطني أنت. الله يا أخوان، قلت اقرأ، كان أعطيته آية ذكر أنها من سورة الأنعام، لا إله إلا الله، والله ما كأنك تسمع إلا للمشاوي أو لعبد الباسط يقرأ. قلت له حبيبي رحمة من أين أخذت هذه القراءة كيف؟ قال من أبي. قلت وأبوك من أين؟ قال من جدي. قلت وجدك من أين؟ قال في الكهوف في الجبال أيام القياصر الروس، كان جدي يربط أبي على حمار ويعصب عينه يأخذه في الليل ثم يمشي هو وإياه كأنهم رعاة، يقول حتى يبتعد لا يدري أين يذهب، فإذا جاء النهار وإذ بهم وصلوا إلى مكان إلى جبل منطقة نائية ومعهم مجموعة من الأغنام، فيلتفت الجد يمنة ويسرة حتى إذا لم يجد أحد قال لابنه قم، رفع ظهره من على الحمار ثم فك العصابة من على عينيه وقال اركض هناك، يشير إلى كهف صغير غار، يقول فيركض والدي فيدخل في الغار هنا ويمكث شهرا أو شهرين أو ثلاثة مدة من الزمن بحسب ما يحتاج إليه. يقول سألنا والدي تذهب إلى من؟ قال إلى مدرس شيخ كبير في السن يمكن في 80 من عمره باق في هذا الكهف لا يخرج منه. يقول ثم بعد مدة يرجع الوالد إلى الولد الصغير هذا الذي والد هذا الفتى، يرجع فيجلس مدة ثم هكذا مدة من الزمن يتردد. يقول فوالدي تعلم القرآن في هذا الغار ثم علمنا نحن، ونحن الآن ولله الحمد والمنة لا أحد يعذبنا ولا يمنعنا من أن نتعلم القرآن في بيوتنا، فوالدي هو الذي علمني وحفظت القرآن على يديه. قلت سبحان الله لا إله إلا الله. هذا في المستوى، كان في المستوى الرابع. فخرجت منهم أحبتي وإذ بالقاعة المقابلة قد فتحوا الباب، لأنه مجرد أن عرفوا أن هناك من سيعطيهم جائزة، هذه الجائزة هي منحة دراسية، فتحوا الأبواب، كل قاعة تريد أن يكون الاختبار لها حتى يكون منهم من يذهب للدراسة، ففتحوا القاعة المقابلة. فلما أردنا أن نمضي قالوا لا ممكن تمر هنا لو سمحت. قلت نمر جميل، يعني الذي رأيناه يشرح الصدر ندخل. فقالوا هذا المستوى الرابع الذي أنت فيه، الآن سننتقل إلى المستوى الثاني. واسمعوني يا شبابنا يا أحبتي، الأمر والله يسير، ولكن الهمم هي التي تنزل إلى دون لا تحبه أنت لنفسك ولا يحبه الله لك، وإلا الأمر ليس بالعسر أبدا، ولكن حرك الهمة عندك وأبشر بعد ذلك بالخير العظيم من ربك. قد قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا. الذي علم العجم لن يعجز أن يعلم العرب، ولكن الهمة والحرص فقط. أما هذا يعني الشعور بعدم القدرة والشعور بالنقص والشعور بأننا لا نستطيع، هذا كله إنما جاء من قبل أنفسنا نحن، وإلا الواحد منا يستطيع أن يتعلم فوق ما تعلموا عشرات المرات، وأن ينتج أحسن مما أنتجوا بمئات المرات، سواء في حلقات التحفيظ أو في المدارس أو في المساجد أو في المخيمات أو في أي مكان أيا كان، ولكن مع الهمة والحرص والتأكيد على ضرورة أن نستفيد من كل فرصة تسنح لنا في حياتنا. دخلنا القاعة الثانية وإذ بها مدرس أيضا يدرس، يعني أنا لا أنسى تلك اللحظة لأني دخلت وإذ به يدرسهم، يقول إيش؟ ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. تعرفون القصيدة هذا؟ ها؟ من المعلقات. نعم شيخنا من المعلقات. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. من الذي تغنى بها مفتخرا بعد موقعة مشهورة جدا كانت بين من ومن؟ عمر بن، لا ليس عمر بن عبد الكريم، عمر لكن ها؟ أي مع من؟ لما قتل عمرو بن هند، نعم لما قتله، لما جرت السبه بينه وبين أمه أم عمرو بن كلثوم، لما يعني ذكر أمه بشيء وكأن أرادوا أن يهينوها فصرخت بصوتها فسمعها ابنها هذا البطل عمرو، فدخل على قام بسيفه على عمرو بن هند فقتله مقتلة، فقاموا من معه فقتلوا الرجال ممن حضر ثم خرجوا وصدح بهذه القصيدة العظيمة العجيبة التي أصبحت من المعلقات العشر المشهورة. مقصودي ليس عمرو بن كلثوم، ولكن مقصودي أولئك العجم الذين يحفظون معلقاتنا نحن التي لا يعرف كثير منا أصلا شيئا عنها فضلا أن يحفظها. فقلت له: ماذا تفعل يا أستاذ أنت؟ قال: أنا أدرسهم المعلقات العشر. قلت: لماذا تدرسهم المعلقات؟ قال: كيف يعرفون العربية من دون أن يحفظوا المعلقات؟ أيمكن هذا؟ قلت ليتك والله تجي عندنا حبيبي، بس تمر علينا كذا تسير يعني. إيش المعلقات يا رجل؟ عساهم يحفظون الحين لنا إيش؟ بطتي يا بطتي، ها؟ يعني وين وين وين؟ أسناني واوا واوا، ها؟ هذا حفظنا الآن وين؟ هلا هبي و... فقلت له: طيب شوي شوي علي، خلنا بس بتأكد أنت إيش تفعل معهم؟ قال: ماذا تريد؟ قلت: ما الفائدة من أن تدرسهم شيء لا يفهمونه؟ قال: ولما افترضت أنهم لا يفهمونه؟ قلت: هذا أمر طبعي، هم لا يتكلمون العربية، فكيف يفهمون المعلقات العشر؟ ومن الذي أدراهم بقول القائل: ألا هبي بصحنك فاصبحينا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ولا تبقي خمر، ما معنى هذا الكلام وكيف يفهمونه؟ قال: وأنت تظن أنني أحفظهم إياها من دون أن أشرحها لهم؟ هم يحفظونها ويشرحونها ويعربونها ويكتبونها. قلت: ممكن أختبر أنا معي جائزة، من كان كذلك بحسب وصفك له منحة يدرس عندنا في السعودية في الجامعة الإسلامية في جامعة الإمام. قال: أمامك، اختبرهم. قلت: يخرج لي من يلقي لي عشرة أبيات من هذه القصيدة. فقام ذاك الطالب، قال: ماذا تريد؟ قلت: ابدأ من ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة، فسرد العشرة أبيات. قلت: اخرج اخرج اكتب البيت كتابة. فكتبه وبدأ يشكل كل حرف ملأنا البر، ميم ماء مفتوعة، فبدأ يشكل. قلت له: أنت تشكلها الآن حفظا؟ قال: نعم أنا أحفظ تشكيلها، ولكني أيضا أعرف إعرابها ونطقها. قلت: عد فأعرب البيت من أوله. قال: ملأ فعل ماض ونا ناء الفاعلين. ها طيب، من يكمل الإعراب من شباب إلا العرب؟ ها ملأنا البر مفعول به، طيب، حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينة. اليوم صار اختبار نحو، ها؟ رجعنا أوضح المسالك يا شيخ عبد المسلم. المقصود والله يا أحبتي يركض في إعرابها. قلت لنا أعطيته المنحة، أنا في بالي الحين اللي وردت فيهم يا جماعة، هذول يجون يدرسون عندنا وش يدرسون يا رجل؟ هذول بيجون يدرسون ما يدرسون عندنا، وش يقدر الحين؟ يقدرون يشوفون طلابنا هم جايين بيتعلمون الحين ننفضح عندهم. في المهم أعطيتهم كرت واحد وخرجت، قلت إن شاء الله نأتيكم في لقاء آخر. لما خرجت أحبتي لحقني واحد اسمه يوسف، أنا أذكر جيدا كنا عند الدرج دور الثاني سننزل الأسفل، فعند الدرج بيصوت: يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ. قلت: خير يا ليش صوت بهالشكل؟ قال لي: تعال تعال، أنا سمعت أنك جئت وأنك ستعطي منح للدراسة في السعودية، وأنا أجود طالب موجود في هذه الجامعة قاطبة في 17,000، أنا الأول عليه. قلت له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أخذ منحة لأدرس في السعودية. قلت له: طيب آتيكم مرة ثانية إن شاء الله، ويعني نختبركم وإن شاء الله تكون معنا. تدري إيش قال؟ قال: لا لا لا، أنتم يا العرب تأتوننا ثم لا تعودون، تواعدوننا ثم لا توفون. قلت: والله إنا مبعيدة عن شواربنا، لكن طيب ماذا تريد يوسف؟ قال: اسأل هؤلاء الأساتذة معك الآن، أيعرفونني؟ إن كان ما قلته أنا كذب فلا تقبلني، إن صدقوني فاقبلني. قالوا: بالفعل هذا يوسف أجود طالب موجود عندنا. نظرت إليه، قال: اختبرني. طيب إذا كنت هذا لا يكفيك اختبرني. قلت له: يوسف أعرب قل هو الله أحد. قل هو الله أحد فيها إشكال في الإعراب، أردت أن يخطئ، قلت إن أخطأت خطأ واحد فمعناها أني لن أقبل بدراستك عندنا يا يوسف، وهي فيها مطب. فقال: طيب أبشر أنا أعربها لك. قلت: تفضل أعرب. ها من يعرب من الشباب عشان نعطيه 3 جوائز كلها؟ في 3 جوائز تقولوا لا ليش؟ ها الظاهر أن أرسلها لطاجكستان الجوائز. فالمهم قلت له يا عرب يوسف، قال قل فعل أمر واضح، ها قل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، قل يا محمد يعني هو الله أحد، هو ما إعرابها؟ مبتدأ الله، هنا المطب. قال شوف الإعراب كيف، قال هو مبتدأ أول، ولفظ الجلالة مبتدأ ثان، وأحد خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، وهو قل هو الله أحد واقع في إيش؟ نعم في مقول القول في محل نصب. قلت يوسف تأتي عندنا تدرس أو تدرس رجاء؟ قال لا عليك، أنا أريد أن أتي إلى بلادكم وفقط. أحبتي هؤلاء نشأوا باللغة الفارسية يتعلمونها تعلما مع الشارع في البيت في كل مكان، لكنهم شعروا بأن الله عز وجل لما أنزل عليهم هذا الكتاب العظيم، هذا النور المبين، أنزله عليهم بلغة أخرى، فجمحت أنفسهم إلى تعلم هذه اللغة الأخرى وإلى إتقانها وإلى تعلم كل صغير وكبير منها، حتى إذا قرأوا القرآن أحسنوا، وإذا تعلموا العلم أحسنوا، وإذا تكلموا بها أتقنوا. من أجل ذلك تعلموا هذه اللغة التي نحن نتعلمها من آبائنا وأمهاتنا في صغرنا، ولكننا ضيعنا مضامينها ومقاصدها لما كبرنا، وأصبح الواحد منا إذا بغى يتحدث ويسولف ويروح يجي ايش يقول لما الشباب، ها ايش يقول، ايش تقول خويك، ها اوكي، ها والثاني ايش، ها لان صارت الرطانة هذه، صار الواحد منا يفتخر انه يجمع له كلمتين وثلاث، لما يدخل بقالة ويشوف شيء أحسن شيء إنه عنده سبع كلمات ثمان كلمات، خلاص عنده كلمة الملعقة والسكين وحافظها، فصار يا أرض هدي ما عليك جدي. يا حبايبي الله يعطيكم العافية يحفظكم، هذا الأمر يثير فينا قضية، وهي أن إذا ضيعنا ديننا سيوجد الرب سبحانه وتعالى من يحمله عنا، وإن تتولوا إيش يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أبدا. والله خذها في جانب آخر، كنا نمشي في شوارع دوشنبي، فنادرا ما تجد التبرج هذا، يعني نادر بالفعل، يعني تجده في أماكن معينة، في فنادق، في سوق له وضع معين، أما في الشارع في السوق الشعبي في كذا تجد النساء يلبسن البلوزة هذه الواسعة والتنورة وكذا، ومع الحجاب، مع بدون مجملات ولا ملطخات ولا مزرقات ولا محمرات ولا مصفرات ولا أي شيء من هذا القبيل الآن. فنتعجب من هذا، نقول لهم كيف حافظتم على يعني الحشمة، الحياة، الستر، العفاف، كيف حافظتم عليه؟ خذها أخي، كيف أن الثقافة إذا غرست في جيل من الأجيال بإذن الله ما يستطيع أحد أن ينزع هذه الثقافة السليمة إذا غرست في القلوب، ولكن بعيد عن ماذا؟ بعيد عن المظاهر الجوفاء، بعيد أن نشتغل مع أحبابنا في أشياء مظهرية، يكون همنا مدة طويلة من الزمن في تربيتنا منصب انصباب كامل على إيش؟ منصب انصباب كامل على الثوب، منصب انصباب كامل على الشماغ، منصب انصباب كامل على اللحية، منصب انصباب كامل على مظاهر معينة، بعيد أول ما تجي أول طقة هكذا، أول طقة حقيقية، ويصبح الشاب أو البنت عندهم يعني قدرة على الخروج عن سياج الأسرة ينفلت انفلات لا يرى، الواحد كأنه أصبح محصور مسجون في مكان، مجرد أنه حصلت له فرصة أن ينفك من هذا الحصار خرج يفعل الأفاعيل التي والله لا تذكر من كثرة ما فيها من يعني الوصف المؤلم لأحوال بعضنا. ولذلك نقول هنا كيف فعلوا أولئك؟ خذها تجربة نستفيد منها كمثقفين كمربين كشباب نستفيد منها في حياتنا. ماذا فعلوهم؟ أول ما فعلوا من أجل أن تحافظ البنت على عفتها وحيائها، من أجل أن يحافظ الشاب أيضا كذلك على يعني على تدينه الصحيح الكامل، ماذا فعلوا؟ قاموا طبعا لا يستطيعون يقوم محاضرات، ممنوع، ما يستطيعون يصلون في المساجد، ممنوع، ما يستطيعون يوجدون مدارس أيضا فيها تعليم للخير وتربية على الفضيلة، كل هذه ممنوعة بالكامل، بل الذي يوجد عنده شيء من ذلك يرمى في السجن ولا يخرج منه. فماذا فعلوا؟ شوف الفكرة أحبتي، كيف أن الإنسان والجيل والمهتمون إذا رعوا قضية من القضايا كيف يستطيعون بإذن الله وبعون الله أن يحققوا مرادهم في مجتمعهم. نظروا إلى قضية واحدة، اجتمع الكبار منهم عقلاؤهم وقالوا شيئا، قالوا نريد أن الشاب الذي يتعلم اللغة العربية يحفظ شيء من القرآن هذا يكون له منزلة، يكون له قدر وجاه، يكون غير عن بقية الشباب. البنت اللي تتعلم اللغة العربية اللي تحفظ شيء من القرآن، البنت اللي تستجيب للثقافة الوافدة الآن، ثقافة الشيوعية، تهجر، ما أحد يتزوجها، ما أحد يحترمها، ما أحد يقدرها، ما أحد يعزمها، اتفقوا على سلوم بينهم، تعرفون السلوم؟ سلوم عادات بيناتهم. قالوا بهذه نحاول أن نحافظ على عاداتنا تقاليدنا على إسلامنا أخلاقنا نحافظ عليها. فاجتمع كبارهم وجعلوها بينهم اتفاق، فأصبح الولد الصغير يعني عمره 10 سنوات 12 سنة لما يحفظ شيء من القرآن ولما يكون عنده لغة عربية ولما يكون يتأدب بأداب الإسلام إيش يكون وضعه هذا؟ خلاص له قدر، لما يدخل هو اللي يجلس في صدر المجلس، فلان يستاهل هذا، هذا اللي نريد. هذا الصغير لما يكبر قليلا إيش يسوون؟ خذها هذه تصلح للشباب اللي يعني على طرف زواج. لما يبلغ 16 17 18 سنة الشاب هذا يرسل كبار وجهاء القبائل يرسلون بناتهم إلى باب والده. ليش؟ كل واحد منهم يقول أنا أريد أن أزوج ابنتي من ولدك. في الولد يطلع، شوف الولد كيف عاد، شوف الفخر وشلون طالع من البيت عمره 16-17 سنة والبنات صفات على الباب، كل واحدة تقول يا مطوع حصل أنك تعرس علي. أبوه أسرته كلهم كذا فخورون بابنهم، لأنه الناس أصبحت طالبة له، والذين أرسلوا بناتهم هم كبار القوم ليسوا من عامتهم. البنت نفس القضية تماما، إذا ثلاثة أمور: قرأت القرآن، تعلمت اللغة العربية، تمسكت بآدابها، آداب الدين، آداب القرآن، تعاليم هذه. مباشرة أحبتي يقول لي واحد من كبارهم يقول والله تجد أكثر من 20-30 من الشباب، أبو أيوب وأشكال أبو أيوب، بس عاد أبو أيوب عرس الآن خلاص، تجدهم صافين 30 عند الباب صافين. إيش يريدون؟ يريدون البنت هذه التي ما زالت محافظة على أخلاقها آدابها، ما زالت ما تعرف العباية المخصرة، ما زالت ما تطلع شوي من شعرها، ما زالت إلى الآن محترمة لنفسها، حيية في أخلاقها في تعاملها. صافين 20-30 ينتظرون كلهم. البنت لما تجي تطلع من بيت أبوها والرجال صافين هنا كلهم يريدونها وكلهم يسألون عنها، ثقافة غرسوها. فأصبح الأبناء كلهم يريدون أن يكونوا مثل هذا، البنات كلهن يريدن أن يكون مثل تلك. أصبحت البنت التي تخرج عن الخط ما تجد من في المجتمع، ما تجد من ينظر إليها، ما تجد من يحترمها، ما تجد ما تجد. تصور أخي تحت ضغط الشيوعية الحمراء لمدة تزيد عن 70 عاما وأنتم تعرفون ماذا تعني الشيوعية، ومع ذلك تخرج مجموعة من هذه الدول وقد بقي عندها كثير كثير من دينها، كثير من أخلاقها، كثير من عاداتها وتقاليدها الحسنة الجميلة ما زالت باقية عندهم إلى الآن. تنظر إلى هذه التجربة وتنظر إلى تجارب في الدول العربية تتعجب أنه لمدة 30-40 سنة تعرضنا لشيء من يعني الغزو الثقافي، لشيء من المسخ الإعلامي، كلها سنوات قلائل وبدأ يتغير المجتمع، يتغير الشباب، تتغير الأسر، يتغير الأحوال. ما الفرق بيننا وبينهم أحبتي؟ الفرق هنا في طبيعة التربية. الفرق أنهم لما أرادوا أن يربوا رعوا البذرة الأساس، القلب وما يدور حول القلب وما يتأثر بهذا القلب، بينما نحن في كثير من أمورنا شغلنا بمظاهر أحبتي عن الحقيقة التي كان يجب أن نعتني بها كثيرا في أمورنا وفي حياتنا. أصبح هناك ما يسمى بالمجتمع الضاغط، المجتمع الطارد للرذيلة. لعلي أختم بيعني رابط هنا أرجو أن يكون في ذهنك أخي المبارك في المجتمعات، في سورة النور وهي سورة الطهر والعفة والفضيلة، أول سور ذكره الله عز وجل في سورة النور هو ماذا؟ كذا اقرأ السورة سريعا، شوف الآية الثانية مباشرة ماذا قال الله عز وجل؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تلحظ الآن أنه توجه الخطاب مباشرة في سورة النور، سورة الفضيلة توجه الخطاب أولا إلى أي شيء؟ إلى المجتمع الطارد، إلى المجتمع الطارد للرذيلة، المجتمع الذي لا يقبل أن يعيش الخنا في داخله، المجتمع الذي يأبى أن تكون الرذيلة موجودة في داخل أفراده فيصبح طارد مانع، عنده مناعة ذاتية ما يقبل بها. ولذلك قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا، ثم أمر أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يشهدون والناس تتكلم هذا كذا هذا فعل هذا، فيبدأ المجتمع كله يخاف أن يكون كحال ذاك الذي وقع في الرذيلة. قد تكون لما العقوبة بالشيء المشتهر المنتشر بين الناس؟ هذا أمر قاسي، هذا أمر مؤلم، أين يذهب هذا بوجهه وتلك بوجهها عن الناس بعد أن يشتهر أمرهم أنهم جلدوا وأنهم فعل بهم كذا وكذا بسبب فاحشة؟ نقول الله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، إن هذا الألم الذي يصيب فلان ويصيب فلانة إذا تعدى وأصبح عبرة للناس لم يجرؤ فلان الآخر ولا فلانة الأخرى أن يفعلوا فعلهما، فحفظ المجتمع من داخله. كان هذا هو الدرس أحبتي الذي جاءنا من شلق الأرض هناك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وأن يحفظ بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك لهذه البلاد المباركة، لبلاد الكويت الحبيبة، أن تبارك لها في أهلها ومالها. اللهم بارك لها في كل ما أتيتها، بارك لها في رجالها ونسائها، في صغارها وكبارها، بارك لهم يا رب حتى في ترابها ومائها وهوائها، إنك أنت المبارك الكريم. ربنا لا إله إلا أنت، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علي وعلى أحباب هؤلاء رحمة من عندك. اللهم في هذه الساعة الطيبة المباركة ونحن في ختام مجلس من مجالس الذكر، اللهم أنزل علينا جميعا رحمة من عندك. اللهم رحمة من عندك ترحمنا بها وترحم والدينا وذرياتنا وأزواجنا، اللهم رحمة من عندك تبلغ السابعة من الولد يا رب العالمين، اللهم رحمة من عندك تنقلنا بها من الضلال إلى الهداية، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الإعراض إلى الإقبال، ومن النار إلى الجنة. اللهم رحمة من عندك نعيش بها في دنيانا وتدخل معنا في قبورنا ونرفع بها في درجات الجنان عندك يا ذا الجلال والإحسان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.